أو في كذا أو في حنية من الحناية، فإذا كان عنده تمر يضعه في مرمد، لو وضع التمر على عتبة بابه فسرق ما يقطع فيه السارق، لأن هذا ليس حرزا للتمر. عرفنا هذا؟ إذن ما هو الحد الشرعي للحرز؟ يقال له الشارع لم يضع للحرز مقدر مع شيئا مقدر، إنما هو مبني على العرف، عرف البلد يقولون هذا الشيء ما هو حرزه فيعرف فيه، فإذا سرق السارق من حرز مثله تقطع يده. فيقال هنا أراد أن يقول أن الإحياء لم يقدر الشارع فيها مقدارا معين، إنما جعل للعرف كالحرز والقبض. نعم. وقيل إحياء الأرض ما عد إحياء، وهو عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها من زرع أو بناء. هذا بيان لما يعد إحياء في العرف، فإن الأرض تحيا دارا للسكنة وحظيرة ومزرعة، فإحياء كل منها بما يناسبه. فإن كانت للسكنة فإحياؤها ببناء حيطانها وتسقيف بعضها بما يليق به، وعنه وقسم بيوته وعلو أبوابه. وفي المغني والشرح لا يعتبر رصب أبواب على البيوت. اختلفوا هل إذا لو بنى بيتا للسكنة طلب من الإمام قطعة أرض لأجل أن يسكن فأعطاه الأرض فبنى ولم يجعل لها بابا، اختلف الفقهاء في هذا. قالوا العادة ما جرت أبواب في ذلك الزمان للأمن هنا، واختلف نظر الفقيه لعله في قريته ولا في دارته ولا في بعد مرور قرن اختلف الزمن، وجد أن نصب الباب لا يتم لأحد أن يسكن في بيت حتى ينصب فيه بابا، ومن لم يجعل لبيته بابا ما يمكن السكنة. فهذا كل يختلف اختلاف الأماكن، هل نصب الباب شرط في الإحياء أو ليس شرطا. نعم. وإن كانت حظيرة فبناء حائط جرت العادة به، وإن كانت للزرع فبأن يسوق إليها ماء إن كانت تسقى، ويقلع ما بها من الأحجار إن احتاجت إلى ذلك، ويقلع ما بها من الأشجار كأرض الشعرى، ويزيل عروقها المانعة من الزرع أو يحبس الماء عنها كأرض البطائح. أرض الشعرى يقول الشارح والمصنف من أهل الشام، لكن ما وجدنا في أرض الشام مكان يسمى الشعرى، ووجدنا في معجم البلدان الشعرى مكان جبل في أرض سليم في بني سليم الحرة هذه اللي في طريق مكة المدينة الكامل وما بعدها في الداخل حراري أراضي لسليم، قال هناك جبل يسمى الشعرى، يبدو أن هناك ما تحته حرة، ومن أراد إحياء جزءا منها من باب التمثيل يقول هذا ما يمكن إحياؤها إلا بإزالة الأحجار وخلع الأشجار وسوق الماء إليه. وإذا كانت بطائح، البطائح لها اسم الآن لا أعرف اسمها، لكن هي بين البصرة بين الأخوار يسمونها الخور ولا الأخوار ما أدري الأخوار، ها الأهوار اللي كان يسمونها. هذه أماكن في القديم فاض دجلة والفرات فيضان عظيم وعجزوا عن سده فذهب وامتلأت القرى فذهب الناس عنها فأصبحت مياه، ثم ارتوت الأرض وجلس السنين أصبحت تلك المياه موجودة لا تنزح، كل ما صبت أمطار وجد المياه. وفي أماكن جافة يسكنون فيها فبنى الناس فيها قصر، وبنى الناس فيها في سفن يسكنون السفن، وبعض الناس يجدون أرض قطعة جافة من تلك المياه الغامرة يبنون فيها، وكانت هذه أماكن شرسة ومشاكسات للحكام في تلك الأزمنة، وكانوا يمتنعون بالماء الموجود حولهم من الخضوع للإمام الذي يسود المنطقة. ثم يقول هنا لو أراد إحياء جزءا منها إحياءها كالشعرى ولا يختلف؟ تختلف، لأن هذه فيها مياه، قد إحياؤها أن تنزح هذا المياه عنها تجففها ثم تحييها. عرفنا هذا؟ هذا قصة سطر اليوم الأهوار. الأهوار ها؟ لأن بذلك يتمكن من الانتفاع بها، ولا يعتبر أن يزرعها ويسقيها ولا أن يحرثها في الأصح. وجمع بينهما في المحرر فقال أن يحوطها بحائط أو يعمرها العمارة العرفية. وقيل ما يتكرر كل عام كالسقي والحرث فليس بإحياء، وما لا يتكرر فهو إحياء، لأن العرف جار بذلك. لكن إن كانت الأرض كثيرة الدغل والحشيش التي لا يمكن زرعها إلا بتكرار حرثها وتنقية دغلها وحشيشها المانع من زرعها كان إحياء. تنبيه حريم شجر قدر مد أغصانها، فإن غرسها في موات فهي له وحريمها، وإن سبق إلى فهي له وحريمها. تنبيه يقول حريم فإذا غرس ثلاث نخلات أو أربع شجرات مما يثمر في أرض الموات كيف يكون حريمها؟ قال حريمها على مد أغصانها، إذا امتدت أغصانها فلا يصح لأحد أن يعتدي على ما بعد امتداد الغصن، فذاك حريم هذه الأشجار وهذا النحل. وهذا في حديث عنه صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد قال فإن غرسها في موات فله فهي له وحريمها، يملك النخلة وحريمها. نعم. وإن سبق إلى شجر مباح كزيتون وخروب فسقاه وأصلحه فهو له كالمتحجر الشارع، فإن ركبه ملكه بذلك. طيب أنا في خطأ إصلاحا، قال فإن سبق إلى شجر مباح كزيتون وخروب، خروب أنا أعرفه لكن لا أعرف كيف أعبر عنه، فيقول أنه هذا هو كشجر النخل عال يشبه النخل وسعه يختلف، يخرج منه ويستخرج منه ثمرة سوداء طويلة قاسية فيها نوع من حلاوة، كان يأكلها أيام الجوع لا أدري الآن تأكل ولا ما تأكل، لكن الشاهر يقول ما هو، يقول إن وجد زيتون وخروب فسبق إليه وأناخ عنده قال فهي له، لا بمعنى أنه يملكها، معنى أنه أحق بها من غيره، معنى أن هذا الزيتون لو فيه كفايته وأهله هو أحق به، لو فيه كفايته وأهله وفائض يزيد فالفائض ليس له، لو جاء أحد غيره له أن يأخذ منها لأن الأصل ما ملكه، فإذا قدم إليها فهو أحق الناس بها يأخذ أهله كفايته، وإن فاض فلا يمنع أحد غيره عنها. العين. ها؟ العين. عرفنا هذا؟ قال فإن سقاه وأصلحه جاء إلى الخروب والزيتون أصلح الزيتون ومهد الطريق وسقاه، قال هنا هو حق الناس به كذلك لكن لا يمنع الفضل، فهو له بمعنى حق الناس به، ضعوا جنبه يعني حق الناس به ما يمتلك، ما لم يغرسه كالماء العذ لم يغرسه، ليس له ليس بمعنى ملكا له، بدل له حق الناس به. كالمتحجر الشارع، أظن أزيد إليها كالمتحجر الشارع في الإحياء، أضيف إليها كريم كالمتحجر الشارع في الإحياء، يستقيم الكلام كذا، فإن ركبه كلمة ركبه ما يستقيم معنى الكلام، لعله فإن طعمه ركبه يمكن، بس لو ما يقرر مقرسه السماء غير عرب عجيب الله الله يجزاك بالخير يا فالح، كيف يركب يعني؟ يعني متاخذ من مشارج الخروج نوع مركبها على ما تغرس غرسة؟ لا يبرد الزيتون البري ينبت من حاله ولكنه لا ينبت ما لازم يطحن يركب مثل البرتقال. البرتقال ما يأخذ غرس يغرسه؟ لا لا البرتقال طيب الله هذه فائدة عظيمة جدا لأن وجدنا في مصادر الحنابلة أكثر من نسخة ووجدنا فيها ركبة فالمحققون الذين طبعوا هذه النسخ ومن سبقنا ممن قرأه من قديم ما أظن كانوا في تلك الأماكن لأن هؤلاء من أهل الشام يعرفون هذه اللفظ والذين حققوها ليسوا من أهل الشام والقدامى من أهل نجد ومن أهل الحجاز بعيدين عن الزيتون كل ما جاء عند هذه الكلمة شطبها ووضع جنبها طعمه طعمه وكلمة طعمه أشكال لها حتى لو طعم كيف يملكه تطعيم زي التركيب طعمه بمعنى بمعنى ركبه تركيب إذا تركيبه صار فصيحة بس الله ما هذه فائدة طيبة فإذا نتركوا ركبه كما هي أنا وجدت ركبه شطبوها وغيروها بعضهم قال طعمه كنت استغربت كيف يقول أطعمه ولا طعمه ما تجي معنا هذه فركبه إذا سليما هذه فائدة الدرس ما شاء الله تبارك الله قال فهو كالمتحجر الشارع في الإحياء فإن ركبه أو طعمه ملكه بذلك عجيب الزيتون ما الزيتون ما يغرس مو كالنخل فسائد وحريم دار من موات حولها مضطرح تراب وكناسة وثلج وماء ميزاب يعني طرح الثلج لأنهم في أماكن باردة ينزل عندهم الثلوج فإذا نزل في الدار الثلوج كيف يسويها يشيلها ويرميها لأنها ما تميع الجو كله شاتم بارد فيأخذ الثلوج ويرميها في فناء الدار الفناء يعني ما حاط بالدار من قابل فهذه حريم الدار من لم يتفطن لهذه يقول اشتخل الثلج هنا ولذا قال مضطرح تراب مزبل القمامة حريم الدار وكناسة وثلج وماء ميزاب كل هذا حريم للدار إذا ركب ميزاب الميازيب السابق كانت في أعلى السطح مقدار ذراع أو أكثر وتنساب في الشوارع كل الناس أدعوه الناس كذلك فإذا غسلوا أو جاءت أمطار صبت في الشارع فما ينزل في الشارع حد نزول ذلك المطر هذا يسمى حريم الدار هذا الحريم ما يصح لأحد يبني فيه ولا يصح لأحد يخيم فيه ولا يصح لأحد يغرس فيه ولا يصح لأحد يبني فيه لكن لو أراد الإنسان أن يستظل ويقف ويجلس يمنعه فما يمنعه ولا يملك صاحب الدار ليس ملكا لصاحب الدار لكن حق الناس بالانتفاع به حق الناس بالانتفاع به فإذا صاحب دار فما عنده سيارات وجاء إنسان ووقف السيارة يمنعه ما يمنعه من استأجر دكان حانوت وجاء صاحب سيارة وقفها أمام الحانوت معنى أمامها مو معنى أنه قفل الداخل والخارج من الحانوت يعني أمامه بعدة أذرع هذا حريم للحانوت فإذا وقف سيارة ما يمنعه منه لكن سيارة راعي الدكان صاحب الحانوت أولى الناس هو حق الناس بها إذا ما عنده سيارة لا يمنع الناس إن هذا الحريم إنما هو لراعي لمالك الشيء أو مستأجره بمعنى أنه حق الناس به إذا أراد الانتفاع به وإذا ما أراد الانتفاع به لا يملكه هل له أن يؤجره أو يؤاجره ليس له ليس ملكا له والناس تفعل هذا يراعي الدكان في أيام المواسم فيجد هذا الفراغ فيؤجره لغيره فيضع المبسط في ممر الطريق يراعى صاحب لا هذا في القديم عن عبد ذلك هذا الزمان يسمحون هذا ولا يسمحون فإن كانوا يفعلونه هذا لا يصح أن يؤجره لأنه لا يملكه ولا يصح كراءه فاكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نعم. أموالهم. هل هناك فرق بين كلمة جائز وكلمة مستحب؟ ما الفرق إن كان هناك فرق؟ جائز يعني مستوى الطرفين، مستوى الطرفين يعني مشروع لك أن تفعله أو لا تفعله، وإذا قلت مستحب يعني لك فضل في فعله، تؤجر على فعله. الأول مشروع، فإن نويت أنك تتقرب بهذا فلك أن تفعله، فإن رأيت لا تفعله لا إثم عليك، لكن المستحب تؤجر على فعله وتركه لا وزر فيه، والأول يستوي فيه الطرفان، كلاهما جائز لك تفعله أو لا تفعله، لكن هذا مستحب فعله. نعم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث في الحديث الذي رواه عنه جابر في حج في حجة الوداع: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي؟ لو استقبلت من أمري ما استدبرت. ما استقبل من أمره يعني أنه لو علم صلى الله عليه وسلم مستقبل أمره، ولا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، ما كان مستدبره أنه نوى صلى الله عليه وسلم القران وساق معه الهدي، ولما وصل مكة أمر الناس بالتحلل يجعلوها عمرة، فعظمت عليهم ذلك، عظمت على العرب على الحجيج كيف يفعلها عمرة، كيف يتحلل من هذا النسوق وبعد ذلك يغطي رأسه ويمص الطيب ويجامع أهله، هذا شيء ما يعرفونه. ثم رأوا صلى الله عليه وسلم ما تحلل فأبوا أن يفعلوا، ما هو بالقول، إنما ما سارعوا تبلدوا، فأشار إليهم ثم أمرهم أخيرا قال: ولو استقبلت من أمري ما استدبرت، ولو كنت أعلم الغيب أن هذا فيه فضل عظيم لما سقت الهدي معي لأجل أن أحصل على هذا الفضل. كأن إنسان يقول هذا الشيء تحسف على أمر كان الأفضل أن يفعله ففاته فعله، إما من باب التشجيع، وإلا نسكه صلى الله عليه وسلم أفضل النسك، ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أفضل أنواع النسك، لكن هذا من باب تشجيع الناس وترغيبهم بأن يفعلوا هذا الفعل. وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلته عمرا. اللهم صل عليه. تاجر يدعو قراء القرآن يختمون له القرآن لطلب البركة والنماء في تجارته، ما حكم هذا؟ هذا كالدعاء، لو جاء إنسان قال أدعو الله لي بالبركة أدعو الله لي بالشفاء، من باب السؤال، والسؤال مكروه في جميع الأحوال حتى ولو بطلب الدعاء، حتى ولو بطلب الدعاء، إلا إذا نويت أنك تطلب منه الدعاء لأجل أن يؤجر هو، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب: لا تنسنا يا أخي من دعائك. النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أجور أمته، ما فعلوا من فعل صالح يذهب أجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما قصده دعاء عمر، لكن قصده أن عمر رضي الله عنه يؤجر بذلك إذا دعا. فإذا قلت للإنسان ادعو الله لنا قصده أنك تنفعه بهذا الدعاء لأنه دعاء الغائب، وكل الله ملكا يقول للداعي ولك مثله، أردت أن تؤجره ففعل ذلك، وإلا سؤال الناس لا يحمد حتى ولو كان دعاء. فهذا التاجر الأولى له أن يدفع بعض الأموال لهؤلاء الصبية الفقراء أو لحفظة كتاب الله لأجل أن يدرسوه، وله أجر إقامتهم في ذلك، إذا ساعدتهم على التحفيظ لك أجر أفضل مما أن تقول أدعو الله لي في كذا، ولو فعل هذا جائز، لكن الأولى أن يفعل ذلك، أن يدفع لهم أموال ويحفظهم ويساعدهم على الحفظ. إذا هلك هالك يختمون له القرآن بدون أخذ الأجرة على قراءته، ما الفرق بين هذا وذاك؟ لا، هذه مسألة إهداء ثواب القرآن للميت، هذه ما وردت، لا نعرفها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة رضي الله عنه، وأجاز بعض الأئمة المتأخرين في ذلك. نعم. الصدقة عن الميت والدعاء له أمر وارد، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه، فأفضل ما ينفع الميت ويصل إليه الصدقة والدعاء. نعم. في عرفة ومزدلفة ومنع، هل يقصر المقيم أو يتم الصلاة؟ لا، إذا خرج الحاج من مكة قاصدا، خرج حاجا وهو مسافر، لأنه إذا ذهب إلى عرفات يقتضي المبيت، وإذا ذهب إلى منى يقتضي المبيت، فإذا بات في تلك هو مسافر، فإن حد السفر المسافة التي تقتضي مبيت، فإذا ذهب المكي إلى عرفات ومنى ومزدلفة يقصر الصلاة ما يتمها، لكن لو ذهب إلى منى فيجلس الصبح يصلي فيه الصبح ثم يعود ثم يرجع العصر ثم يعود بعد العشاء، هذا ما يقصر الصلاة، هذا ما هو مسافر، هذا يتم الصلاة. إتمام قصر الصلاة لا لأجل النسك مو لأجل الحج، قصر الصلاة لأجل أنه مسافر، إذا ذهب المكي إلى مزدلفة أو إلى منى ثم يعود ثم يرجع ثم يعود، مو مسافر هذا يتم الصلاة. إذا صلى خلف من يقصر الصلاة وسلم الذي يقصر الصلاة يقوم يتمها، ما صح القصر في حقه. لكن إذا كان بقي مع الناس وظل مع الناس صلى الصلوات الخمس ورجم فهذا يقصر الصلاة. نعم. هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الشفع والوتر بتسليمة واحدة؟ الشفع والوتر لا ندري، لكن صلى صلوات الوتر بتسليمة واحدة ورد. أراد أن يقول الشفع بمعنى الصلوات التي قبل الوتر، ركعتين ركعتين ثم واحد. صلى خمسا وجلس في الأخير وسلم، وصلى سبعا وجلس في الأخير وسلم، وصلى تسعا وجلس في الأخير وسلم، لكن أغلب صلواته مثنى مثنى، ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم سليما، صلاة الليل مثنى مثنى، فمن فعل ذلك فهو جائز. لكن الناس قد يخالفون الحنفية أنهم يوترون ويجعلون وترهم شفعا ووترا كصلاة المغرب، يصلي ركعتين ثم يجلس يتشهد ثم يقوم يصلي وترا ثم يقوم الركعة الأخيرة ويوتر فيها، فهذه أشبه ما تكون بصلاة المغرب، ونهى صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالفريضة. وإلا لو صلى المغرب ثلاثا دون جلوس في الوصف الوسطى وجلس في الأخير ما ينكر عليه، جائز. نعم. اشتريت كمية من الذرة وأريد أن أبيعها عندما ترتفع الأسعار، هل عملي هذا مشروعا وهل أكون محتكرا، علما إذا لم أشتريها اشتراها غيري؟ الإنسان لا ينظر إلى غيره اشتريها، لأن كثير من الناس يرى أن هذا الغير جائز فيقول إذا ما فعلته فعله غيري، لا ينظر إلى الغير فيها. هذه الذرة إن كان بالناس حاجة إليها ويبحثون عنها فلا يصح، لأنه هذا احتكار، الاحتكار كما هو في طعام الآدمي في طعام الحيوانات. وإن كان لا ذرة فائض في الناس وموجود واشتريت منه كمية تخزنها لوقت الحاجة ثم بعتها للناس، لا يسمى احتكارا، لأنك اشتريته أيام رخص. لكن إذا كان أيام غلاء ثم حجزته وتبيعه كما شئت فهذا احتكار لا يصح. رجل صلى مع الجماعة فلما سجد مع إمامه سهى ولم يرفع رأسه من سجوده حتى وصل الإمام إلى موضع السجود من الركعة التي بعدها، فقام وأتم صلاته مع الإمام، فماذا يلزمه؟ إن لم يفته سجدات ففعلها لا شيء عليه، يتحمل الإمام. إن لم يفعلها عامد، إن فعلها عامد يعيد الركعة أو يعيد الصلاة، وإن فعلها ناسي فإن قدر سجدة وفعلها في وقتها وقام مع الإمام لا شيء عليه، الإمام يتحمل هذا الخطأ. من قطع شجرة السدر سدر في أرض ملكها بحق شرعي من أجل أن يبني بيتا له، فهل عليه فدية على قطع هذه السدرة؟ في مكة الدوحة والسدر ابن عباس يقول فيها بقرة، في غير مكة جالس يقطعها، أما في مكة العضاة والدوحة والشجر الكبير يقول فيها بقرة، ولا بد من ضمان، لكن مقدار الضمان اختلفوا فيه، البقرة أو شاة. نعم. نرجو من فضيلتكم أن تبين لنا معنى المساء وما هي علامة الدخول. العشي والمساء إما باصفرار الشمس أو بغروب الشمس، بعض الأذكار تقال عند اصفرار الشمس وبعض الأذكار تقال عند غروب الشمس. نعم. الصائم إذا استمتع بأهله وأنزل فهل عليه قضاء؟ إذا أنزل فسد صومه، عليه قضاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.